الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليه من دين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله، قال: كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا. وزعم أنس، زعم في اللغة تأتي بمعنى قال، زعم في اللغة تأتي بمعنى قال. قد كان سيبويه عليه رحمة الله يقول في كتابه الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب، يقول فيه: زعم الخليل، يعني شيخه الخليل ابن أحمد، زعم الخليل كذا وكذا، زعم الخليل كذا وكذا، ويكثر من ذلك. وأكثر ما تأتي زعم في القرآن بمعنى القول الكاذب أو القول المصادم للحق. الحافظ الطحاوي عليه رحمه الله في بيان مشكل الآثار كما في قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهنا زعم بمعنى كذبوا في هذا الادعاء وفي هذا المقول. أما زعم التي بين أيدينا فهي بمعنى قال. قال هنا: يلوث أو يقذر الشراب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، وهذا المراد به كما سبق ألا يبين الإناء عن فمه. والسنة أن يبين الإناء عن فمه ويتنفس ثلاثا. قال هنا: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا فيه تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنس يفعل كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يترك الإنسان عادته وما ألفه وما أخذه عن غير الطريق الشرعي للطريقة الشرعية، لا يقول نحن على هذا من أمل بعيد أو اعتدنا هذا الأمر وألفناه وأخذناه كابرا عن كابر، بل المتعين عليه أن يترك كل ما خالف الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث كذلك أن الإنسان إذا فعل فعلا اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر مستندا، وبخاصه اذا كان قد فعله عند قوم يجهلون شرعيا فهذا الامر. فانس رضي الله عنه لما فعله وكان يفعله عند التابعين اخبرهم انه اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن كان الناس يقتلون به خاصة الأئمة والقضاة طلاب العلم وغيرهم أن يتحرر في أقوالهم وأفعالهم، فإن كثيرا من الناس يظن، وهذا ظن خاطئ، الإمام أو طالب العلم هو شرع ودين، فلهذا كان ينبغي على الإنسان أن يراعي أقواله وأفعاله ولا يتوسع في أمور المباحات، لأن كثير من الناس يظنها شرعا ودينا يصير يتعبد بها لله عز وجل. وأعطيكم مثالا على ذلك: لما كنا في اليمن، وهذه السنة قد تكون مهجورة هنا، إذا جاء الإنسان مسبوقا في صلاة الجماعة وسلم الإمام وقام المسبوق ما فات. فإذا كانت السترة بعيدة منه تقدم إلى السترة أو تأخر أو أخذ يمينا أو شمالا، كما ذكر الإمام مالك ذلك في المدونة لما سأله ابن القاسم قال نعم يتقدم أو يتأخر أو ينحى يمينا أو شمالا. فجاء بعض العامة من ليبيا يزور ولده، فكان يرى كل من كان مسبوقا وكانت السترة بعيدة منه يتقدم أو يتأخر أو يأخذ يمينا أو شمالا. لاحظ هذا مرارا فأراد أن يفعل كفعله، فجاء ذات مرة وهو مسبوق، فلما سلم الإمام كانت عنده أو أمامه سترة، كانت بين يديه سترة، فإذا به يأخذ يمينا ويتركها ظنا منه أن الحركة يمينا أو شمالا أو تقدما أو تأخرا هي السنة، وغار عنه أنه إنما يفعلون هذا التماسا للسترة. فإن كثيرا من الناس يلحظ أفعال وأعمال طلاب العلم أو الخطباء أو الأئمة ويتعبد بها، فهذا لا شك أنه غلط، وينبغي أن يعلم الناس أن الابتداء والذي يلزم هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فأنس رضي الله عنه هنا لما كان يفعل هذا الفعل كان يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، المشروب سواء كان ماء أو عسلا أو ماء ممزوجا بغيره، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. قال أمر وأقوى، جاء التعليم بأبعد التفضيل، فجاء التعليم بأبعد التفضيل دل على أن العدد في مدخل الفضل أن في هذا الحديث أن الإنسان إذا شيء يستحب في حقه أن يتنفس بالإناء ثلاثا بما يريد إلى أن أعد به ويتنفس ثم يشرب ويفعل هذا ثلاثا. على فرق ثبوته فليس بينه وبين الحديث الأول مخالفة، لأن هذا من التنوع، تنفس ثلاثا لتنفس مرتين كما جاء في وضوئه عليه الصلاة والسلام، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة كما في حديث ابن عباس، وثلاثتها في البخاري الحديث الأول والثاني في الصحيحين، وبوب عليها البخاري في الصحيح باب الوضوء مرة مرة، ثم ذكر باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ذكر باب الوضوء مرة مرة. وهذا يسميه العلماء من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. والسنة في مثل هذا الاختلاف أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة، كصيغ التشهد مثلا أو صيغ دعاء الاستفتاح أو صيغ أدعية وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك. السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة لعدة أمور. الأمر الأول به تحفظ الشريعة، الأمر الثاني العمل بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل. الأمر الثالث هو أحضر للذهن، لو أن الإنسان لازم دعاء معينا لربما صار عنده عادة من غير أن يتدبر في هذا الدعاء وهذا الذكر، بمجرد أن يكبر ويستعيذ فإن لسانه ينطلق بدعاء الاستفتاح الذي يداوم عليه، لكنه لو تعمد أن يتركه إلى دعاء آخر، مثلا يداوم على حديث أبي هريرة يتركه لحديث عمر أو لحديث علي الوارد في ذلك، فإن هذا يجعله يتدبر ويتفهم ويعقل المعاني المذكورة في مثل هذه النصوص. ولهذا يقول علامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في منظومة القواعد الفقهية: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل الشرع في ذي النوعين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فهذه هي السنة. فحديث ابن عباس هنا فيه أنه كان يتنفس مرتين، الحديث الأول فيه أنه كان يتنفس ثلاثا، الحديث الثاني ضعيف لكن على فرض صحته فالقول ما سمعت في الجمع بينه وبين الحديث الأول. ثم ذكر حديثا آخر وهو عن كبشة رضي الله عنها، هنا يقول كبشة بن ثابت الأنصارية قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة، القربة الوعاء من الجلد المدبوغ، الوعاء من الجلد المدبوغ. وقوله من في قربة، الفي بمعنى فم القربة، مكان الذي يشرب منه، هنا شرب من في قربة. وورد النهي عن الشرب من في القربة أو من أفواه القرب، فقيل أن هذا الفعل الذي في حديث كبشة رضي الله عنها لبيان الجواز، لبيان الجواز، فيصرف به النهي من التحريم إلى الكراهة، يصرف به النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل أن هذا للضرورة، حديث كبشة للضرورة. وقيل النهي في غير القرب المعلقة، وأما المعلقة فالرخصة فيها أن يشرب من فيها، إذ يتعذر الجلوس إذا كانت معلقة، خاصة إذا كانت معلقة عن علو. وأما الحكمة من النهي عن الشرب في فيه القربة فقيل قد يكون فيها شيء من الهوام وهو لا يرى ما بداخلها، فيؤدي ذلك إلى الإضرار بنفسه. على هذا التعليل قالوا المعلقة تخرج من هذا المحذور لأنها معلقة بعيدة عن الأرض، بعيدة عن دخول الهوام فيها. وقيل حتى لا يتأذى غيره إذا شرب الأول من فيه القربة فربما آذاها برائحة فمه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أزكى الناس رائحة وطيبا عليه الصلاة والسلام. ولهذا عملت هذه الصحابية رضي الله عنها إلى في القربة فقطعتها، لأنهم كانوا يتبركون رضي الله عنهم بآثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يفعله الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع بقية الصحابة، ولم يفعله التابعون رضي الله عنهم مع الصحابة. فلا يجوز التبرك بآثار الصالحين. أما التبرك بمن فصل من النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشروع، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك، فمنهم من كان يأخذ العرقة عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أم سليم، وهكذا منهم من كان عنده شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ تلك الجبة كما في حديث سهل بن سعد لتكون كفنة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ كان الصحابة يأخذون من فصل من وضوئه عليه الصلاة والسلام، وإذا حلق رأسه قال للحلاق اعطه للناس، كانوا يأخذونه ويتبركون به. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالصالحين فممنوع، لأنه لم يأتي نص يدل على الجواز، ولو كان جائزا لفعله التابعون مع الصحابة، ولفعله أتباع التابعين مع من أدركوهم من كبار الأئمة من التابعين، فلم يفعلوه دل على عدم مشروعيته. قالت هنا: فشرب من في القربة، من في قربة معلقة قائما. وهذا قد سبق، وأن الذي عليه الجمهور هو جواز الشرب قائما مع الكراهة، والكراهة من كراهة تنزيه. وكما سبق أيضا أن الأولى ترك الشرب قائما خروجا من الخلاف، ولأنه أهنى وأمر، وكذلك لأنه الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي فيها شربه عليه الصلاة والسلام قائما فإما أن يقال فيها أنها لبيان الجواز، وإما أن يقال فيها أنه إنما شرب قائما للحاجة، كما هو الحال في الحديث الذي بين أيدينا، شرب منها قائما لأنها كانت معلقة، ويشق الشرب من القربة المعلقة جالسا. وهكذا حديث ابن عباس لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم قائما لوجود الازدحام، قال: فقمت إلى فيها فقطعته. وفيه كذلك أن الشرب من بيت الغير الذي يعلم رضاه وعدم استنكاره جائز لا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل ووجد قربة معلقة فشرب عليه الصلاة والسلام منها. ثم ساق في حديث أنس رضي الله عنه وهو قريب من حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية، قال أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأم سليم تزوجها أبو طلحة. لما مات مالك بن النضر والد أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء أبو طلحة يخطب أم سليم، ولم يكن أسلم قبل ذلك، فقالت له أم سليم رضي الله عنها: يا أبا طلحة، إنك مشرك، وإنه لا يحل لي، فإن أسلمت كان ذاك مهري، إن أسلمت كان ذاك مهري. في بعض الروايات عند ابن سعد وغيره أن أم سليم قالت له: يا أبا طلحة، ألا تعلم أن إلهك الذي تعبد قد نحته النجار مولى بني فلان؟ فوقع كلامها في نفسه، فقال: أراجع نفسي. فرجع إليه مرة، رجع إليها مرة أخرى، فقالت له مثل الكلام الأول، فرجع المرة الثالثة وقد أسلم. تأمل حرص هذه الصحابية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان مهرها الإسلام. يقول ثابت ابن أسلم البناني الذي يروي هذه القصة عن أنس فقال لا نعلم امرأة أعظم منها مهرا، لا نعلم امرأة أعظم منها مهرا، كان مهرها الإسلام. لما أسلم جعلت مهرها إسلام أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم واسمها الرميصاء، رآها في الجنة عليه الصلاة والسلام، أو رأى لها قصرا في الجنة، رميصاء بنت ملحان. قال وقربة معلقة، وقربة معلقة جملة حالية. قال فشرب من فم القربة وهو قائم. لاحظ شدة ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم، لاحظ شرب النبي عليه الصلاة والسلام من فم القربة، ولاحظ أن شربه كان حالة القيام، فنقل كما رأى. قال فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها، قامت إليها فقطعتها تتركها عندها لأنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبيها، وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. هذا قد يكون فيه إشكال، وهو أن العلماء يقولون أن أكثر شرب النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، وإنما شرب قائما إما لبيان الجواز أو لوجود عذر. لكن حديث سعد هنا عبر بكان، وكان تدل على الدوام والاستمرار. والجواب على هذا أن كان قد تستعمل لفعل لم يفعل إلا مرة واحدة، كان قد تستعمل لفعل لم يفعل إلا مرة واحدة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه إلا مرة واحدة. استعملت لفظ هنا كان مع أنه لم يقع إلا مرة واحدة، فقد يحمل حديث سعد رضي الله عنه على هذا، وقد سبق الكلام على شربه عليه الصلاة والسلام قائما. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.